الذين الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني الكرام، فهذا هو المجلس السادس من شرح كتاب حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وفر القحطاني رحمة الله تعالى عليه. قبل أن أبدأ المجلس إخواني الكرام، أريد أن أنبه على أمر مهم جدا، ألا وهو ليس القصد من هذه المجالس أن نمر سريعا على الأذكار دون تدبر وفهم وعمل، وكان منشأ هذه المجالس هو الشكوى الدائمة من أننا نقرأ الأذكار ولا نفهم معناها، ونقرأها ولا نشعر بأثرها في نفوسنا وأحوالنا. لذا فالغرض من هذه المجالس أخي الكريم أن تتفهم الذكر الذي تقوله وتستحضر شرحه، فوالله الذي لا إله غيره ستشعر بطعم مختلف، وستذوق لذة مناجاة الرب سبحانه وتعالى، وستجد أثر ذلك في يومك وليلتك. احفظ الذكر، تفهم معناه، اعمل به متدبرا ما تقول، بلغ غيرك، تجد أثر ذلك في حياتك وعند لقاء ربك. معنى اليوم إخواني الكرام من أذكار الصباح والمساء قراءة قل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات، وهذه السور الثلاث كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في صباحه ومسائه وعند نومه. كان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يقرأ هذه السور الثلاث عند صباحه وعند مسائه وعند نومه، ولها من الفضائل والأثر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره. ففيها، أي في هذه السورة، ذكر صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فهو الله الأحد المنفرد لا إله غيره، الصمد السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال، الذي يقصده الخلق عند الحوائج، الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء إلا سيموت، ولا شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل حي لا يموت ولا يورث سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، فليس له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذه الصورة هي صورة التوحيد وهي صورة الإخلاص. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد، تجدها في سورة الإخلاص. ثم المعوذات، وما أدراك ما المعوذات؟ لم يرى مثلهن قط في التعوذ، لم يرى مثلهن قط في التعوذ. جاء ذلك في الصحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وعند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة، اسمع النصيحة التي نصحها النبي صلى الله عليه وسلم عقبة، قال: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قال عقبة: فعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذه السورة، سورة الفلق وكذا سورة الناس، هما أفضل التعاويذ. سنن أبي داود أيضا بسند صحيح عن عقبة، أيضا عقبة بن عامر قال: بين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، دخلت علينا ريح وظلمة شديدة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. وقال يا عقبة تعوذ بهما، يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. يا الله على النصيحة، قال يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وعند النسائي أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهن أحد. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لعقبة بسند حسن عند النسائي اقرأ بهما كلما نمت وقمت، اقرأ بهما كلما نمت وقمت. احفظ هذه الوصايا الغالية أخي المسلم، احفظ هذه الوصايا الغالية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا نام قرأ هذه السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين، ثم جمع صلى الله عليه وسلم كفيه ثم نفث، ثم صلى الله عليه وسلم نفث فيها في كفيه ثم مسح ما استطاع من جسد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك عند التحدث عن أذكار النوم. المعوذتان رقية لك من السحر، ورقية لك من المس، ورقية لك من العين، ورقية لك من كل شر. عند النسائي والترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. هل سمعت؟ كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين من؟ من عين الجان، من عين الجان. المصيبة أنك لا تدري ولا تعلم أن الجن قد يصيبك من حيث لا تدري ولا تشعر، هذه مشكلة كبرى. قد يصيبك الجني وقد يصيبك الإنسي، وقد يصيبك الحبيب وقد يصيبك العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما صلى الله عليه وسلم وترك ما سوى ذلك. وهذه السور الثلاث بمجموعهما إذا قام بمجموعها كلها، إذا قالها الإنسان ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي تكفيه من كل شيء. تدبر، تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شر، وهي أيضا تغنيك عن جميع الأدعية والتعاويذ، فلا تحتاج إلى غيرها. عن معاذ ابن عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم. قال فأدركناه فقال قل، فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فقلت ما أقول يا رسول الله، هو لا يدري ماذا يقول. فقال قلت ما أقول يا رسول الله، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. الله أكبر. في هاتين السورتين أخي الكريم أصول الاستعاذة، وأصول الاستعاذة عندنا ثلاث أصول. الأول نفس الاستعاذة، وكذلك المستعاذ منه والمستعاذ به. فتقول أعوذ أي أتحصن وألتجئ وأعتصم وأتحرز، فيقع في قلبك الافتقار إلى الله والتذلل بين يديه سبحانه وتعالى، وهذه هي الاستعاذة. أما المستعاذ به فهو الله سبحانه وتعالى رب الفلق ورب الناس وملك الناس وإله الناس، الذي لا ينبغي لأحد أن يستعيذ إلا به سبحانه وتعالى، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم سبحانه وتعالى ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. فلو استعذت بغيره من جن أو إنس ما ازددت إلا طغيانا وإثما وشرا ورهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أما المستعاذ منه فهو على قسمين، إما أمور لك دخل فيها كالذنوب والمعاصي فتخشى من وقوع العقوبة عليك من الله سبحانه وتعالى وأن يأتيك شر ما جنيت، فعندها تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وإما تخاف من شر ليس لك عليه قدرة وليس لك عليه سلطان من تسلط جن أو تسلط شيطان أو عين إنسان أو سحر أو مس أو هوام أو دواب أو غير ذلك من شر هذه المخلوقات، فتقول قل أعوذ برب الفلق. هنا تقول أعوذ برب الفلق أي أستجير برب الصبح، استجير برب النور سبحانه وتعالى، فانبثاق نور الفجر لا يكون الا بعد شده الظلمه، وكذلك اليسر لا يكون والله الا بعد العسر. من شر ما خلق، من شر ما يؤذي من المخلوقات، من شر البلاء ومن شر سيئات عملي، ومن الشر كله يا ربي استعيذ واستجير بك، ومن شر غاسق اذا وقب، واعتصم بك من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص وارواح خبيثه وشياطين. الشياطين يا اخوان كاللصوص، لا تستجمع قواها إلا إذا أقبل الليل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجنح الليل، إذا أقبل الليل عليك أخي المسلم، إذا أقبل الليل قال صلى الله عليه وسلم: فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. تنتشر الشياطين في هذا الوقت، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، أو قال فخلوهم. فلذا أخي المسلم كف صبيانك في هذا الوقت عند وقت الغروب. لذا كان من وصيته صلى الله عليه وسلم أن نكف صبياننا في هذا الوقت. قال: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر السواحر اللائي ينفثن في العقد، أو من شر الأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر عدو النعمة الحاسد، عدو النعمة الذي يتحرك قلبه كلما تذكر ما فيه فلان من نعم وتمنى زوالها، ومن شر العائن الذي يرى الشيء فيعجب به فيصيبه بعينه وإن لم يقصد زواله عن المعيون، ومن شر الحاسد والعائن من الجن والإنس، إلى غير ذلك من المعاني في الآية. وتقول: أعوذ برب الناس، أعتصم بك يا رب، أعتصم بك يا مرب الناس بنعمك ومدبر أمرهم، ومدبر أمرهم ملك الناس، فلا يملكهم غيرك تتصرف فيهم كيف تشاء. إله الناس، فلا إله غيرك حق يعبد. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من شر الشيطان الذي يوسوس في قلب العبد إذا غفل عن ذكر الله من الجنة ومن الناس. أخيرا أخي المسلم، أخيرا إخواني الكرام، حافظوا على هذه الصور الثلاث في صباحكم وفي مسائكم وعند نومكم. حصنوا أنفسكم، حصنوا أولادكم، لا تطلبوا الرقية من غيركم، ارقوا أنفسكم. فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، وليس المريض الذي يتألم كالمعافى الذي يتنعم. انتبه، ليس المريض الذي يتألم، الذي يستشعر بالألم، كالمعافى الذي يتنعم. فكلما رأى الله عز وجل منك أيها المحسود، أيها المعيون، أيها المسحور، أيها المبتلى، كلما رأى منك رب الفلق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، كلما رأى منك كمال التذلل، كان الشفاء قريبا والعاقبة محمودة، كان الشفاء قريبا والعاقبة محمودة. ثم أوصيك أخي، إذا رأيت ولدك أو أحدا من خلق الله عز وجل في نعمة، أو أعجبك أي شيء من نفسك أو من مالك أو من ولدك، فلا تستكبر، فلا تستكبر، وقل: اللهم بارك، اللهم بارك. لا تقل: أنا لا أحسده، ولا تقل: أنا لا أصيبه بأذى. لا يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، إن العين حق، إن العين حق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.